ليلة رمضان الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. اللهم اختصنا برحمته والله ذو الفضل العظيم. قال يختص أي بنبوته وهدايته سبحانه وتعالى عن الحسن ومجاهد وغيرهما. يعني هذا تفسير النبوة والهداية. النبوة الحقيقة لم تكن مكتسبة، إنما سبحانه وتعالى يختص كما قال برحمته من يشاء، ولم تكن نبوة مكتسبة. ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنى. ابن جريج يختص برحمته بالإسلام والقرآن، يعني كمان يعني سبحانه وتعالى بالإسلام والقرآن، يعني القرآن، حفظ القرآن، علم القرآن، الإقبال على القرآن، الله يكرمنا، كمان يعني قريب من بعض. الهداية الحقيقة هي القرآن، والهداية هي رأس العطاء. لذلك ربي قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، كل الدعاء بالصلاة اهدنا. فالهداية يعني الإنسان عندما يهتدي لشيء، يعني عندما يكون مهتديا معناته ما في أمام عقبة، كل العقبات متذللة أمامه. أنه ليش العقبة بدك تحتال عليها حتى تزيدها، وكل شيء له دواء ومستحيل إزالة العقبة. لكن إذا هداك الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان إذا عم يخترع هداية، إذا عم يعني مثلا بيعمل عملية هداية، طبيب يعني يروح لمكان هداية، بده مثلا يفشل مؤامرة هداية، بده يعمل مؤامرة هداية، أي شيء كله هداية، بده يعني يسلك هداية، يقرأ هداية، كله هداية. لذلك اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلنا، يقول يعني هالدعاء القنوت شيء عظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. طيب، فكمان فالنبوة يختص سبحانه وتعالى بنبوته، كذلك بالإسلام، يعني يختص سبحانه وتعالى. لا تظن يعني أن الإسلام شيء قليل يا ربي سبحانه وتعالى أكرمك بهذا الإسلام، ملايين مثلك كلهم ضلوا وما هداهم سبحانه وتعالى. ليش؟ سبحانه وتعالى لعلمي بشيء فيهم أنهم نسأل الله العافية أهل لجهنم، هيك الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى أنذر وأعذر، يعني أزال عذرهم في ذلك سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن سبحانه وتعالى يعني يخلق ما يشاء ويختار، هذا علم سبحانه وتعالى منه سبحانه، والعلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة، أنه يعني سبحانه وتعالى أرغم أنه يفعل وإن كان كما يريد سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى خلق عند الإنسان الجزء الاختياري، عندما يريد يقبل فالله يخلق، لكن الكسب للعبد والخلق لله سبحانه وتعالى. طيب، فالله يكرمنا ويجعلنا من المهتدين. لذلك إذا ربي هدانا معناتها ملنا كل المنى، اللهم اهدنا وعافنا يا رب العالمين. من يشاء، من ألفاظ العموم. قال أبو عثمان أجمل القول، يعني سبحانه وتعالى قال يختص برحمته، رحمته يعني ما بين سبحانه وتعالى، فهذا من المجملات بالقرآن. أجمل القول يعني ولم يفصله ولم يبينه سبحانه وتعالى، ليبقى معه رجاء الراجي. يعني شو بدك؟ فهي رحمة، يعني شو بدك اطلب؟ يختص برحمته من يشاء، برحمته يعني هل بدك اياه؟ لذلك ما قال لا مثلا بدك ولا بدك تحفظ، بدك تنجح، بدك رزق، بدك تسكن، بدك بدك. يختص برحمته من يشاء، كل هالامور يعني المطلوبة منك هي رحمة. لذلك يختص برحمته من يشاء، لذلك اللهم اختصنا برحمته يا رب العالمين. ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف كمان من يشاء. يا هل ترى يعني هل أنا ممن يعني يختصهم أو اختصهم برحمته؟ الله يجعلنا منهم. وخوف الخائف، والإنسان دائما يعني يكون مع ربه بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، حتى يكون معتدل الإنسان. والله لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ما نعلم، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يعني هم بدأ توحيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، ولا تنظر للأسباب كلها. لذلك قال سبحانه وتعالى عما يشركون أنه فلان لأنه عمل هيك، صحيح هذا السبب، وهذا السبب لا يعد أن يكون سبب، لكن يخلق ما يشاء ويختار. ارجع على الله ترتاح، يعني إذا ما رأيت الله في كل فاعل وجدت الناس كلهم ملاحا. يعني سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذ كن عم تطالبوا دائما وعم تلاحقوا ذلك، يعني هذا بأنهم قالوا يعني كيفش يعني لماذا لا يؤمنون على دينار من أهل الكتاب؟ ذلك بأنهم قالوا يعني حللوا لأنفسهم ذلك بأنهم لأنهم يعني قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الناس الذين لا علم عندهم وعامة الناس هذا ما بيأثر إذا أكلنا عليه أو شيء، يعني يعني شوية تاني يجعلوا مثل البهائم يعني. ولكن هذا كذب. ربي قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني هالفتوى التي أفتوها لأنفسهم أن الناس العاديين السذج عوام الناس هذول إذا أكلت منه ما بيأثر لا يضر. ذلك بأنهم قالوا علي ليس بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. سبيل حرج يعني ومؤاخذة. وربي كذبهم وقال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب. قال فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قال مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يعني إذا بتحط عنده قنطار ذهب ما بيروح عليك شيء ولا بيفتح عينه ولا بيحسبه ولا بيحاول ولا بترفع عينه كما يقولون أنه يأخذ منه شيء. هذا مولي ليس لي. ورب سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا أكل الناس بالباطل وأكل الناس بالباطل ربي نهانا عنه. لذلك لا يمد عن الله لا يمد عينه لأكل أو أخذ أو سلب أي شيء ليس له أي شيء ما أحل الله له. مثل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. ومنهم شوف الآية يعني الثانية تابعة للأولى يختص برحمته من يشاء. منين إجا هذا كمان أي الرحمة يعني أداء الأمانة والحفظ وعدم الطمع وعدم الاشتراء على الله وعلى أحكام الله هذا يختص برحمته. لذلك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. يعني ما بيتأمن على ليرة مثل ما بيقولوا. في ناس أنطار حط عنده ما بيلتفت. في ناس ما بتأمنوا على ليرة يعني. نسأل الله العافية. وهو فنحاص ابن عازوراء اليهودي أودعه رجل يعني ربي قال عنه يعني سبحانه وتعالى. لكن عادة القرآن يوردي توردي ما يجي للناس ويتكلم فيها بأعيانا. وهو فنحاص ابن عازوراء اليهودي أودعه رجل دينارا قد يحط الديانة. وقيل كعب بن الأشرف وأصحابه يعني أمي يعني عصابة كفر والعياذ بالله. وقرأ ابن وثاب والأشهب العقيلي من إن تيمنه عليكم السلام بدال تأمنه تيمنه بإبدال الهمزياء. من إن تيمنه على لغة من قرأ نستعين في نستعين. وبالأردن في ناس يعني لهجتنا اللهجة نستعين. الله يرحمه الشيخ حسين كان أخوه الشيخ نوح القضاه هود اسمه صغار لحنا يجي يعني يوكله الإمام يقول الناس يقولوا عم يقول نستعين نستعين هيك يقرأ. وسألوا أنه يصير هيك صلاتنا تعرف العوام يعني وشو يعني لو شيء. طيب فنستعين نستعين وهي لغة بكر وتميم. وفي حرف عبد الله شو الحرف أنزل القرآن على سبعة أحرف. حرف يعني قراءة. عبد الله يعني ابن سيدنا ابن مسعود. ما لك لا تيمنا لا تأمنا لا تيمنا على يوسف. والباقون بالألف لا تأمنا. وقرأ نافع والكسائي رجع للآية يؤديه بالإشباع يعني بالصلة يعني. وقرأ نافع والكسائي يؤديه بياء في الإدراج. شوف الإدراج بالوصل يعني. قال أبو عبيد قراءتنا نحن يؤديه إليه لا يؤديه هذا جواب من انت منه يؤديه يؤديه جواب شرط. قال أبو عبيد واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في عاصم في رواية أبي بكر موحف اسم قراءتنا أبي في رواية أبي بكر يعني شعبة عن عاصم وذاك أبو بكر وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا أبو بكر اللي هو يعني شعبة وفي رواية أبي بكر على وقف الهاء. طيب يؤديه فقرأوا يؤديه إليك. قال النحاس بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين يعني منع الإسكان بعض النحويين وبعضهم لا يجيزه البتة أبدا ويرى أنه غلط ممن قرأ به وأنه يعني هذا البعض من القراء توهم لذلك قال الله يجزي الخير توهم أن الجزم يقع على الهاء يؤدي توهم أنه علامة الجزم والجزم يكون على الهاء مو بحذف حرف الألين. طيب وأبو عمر أجل من أن يجوز عليه مثل هذا لأنه إمام العربية أبو عمر. والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء يؤديه وهي قراءة يزيد ابن القعقاع اللي هو أبو جعفر رحمه الله. وقال الفراء مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها طالما قبل الهاء متحرك لازم نجزمه يعني يقولون ضربته ضربا شديدا أكرمته إكراما كبيرا دائما. طيب كان وقت حروب ضرب ضربته ضربا شديدا كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصلها الرفع كما قال الشاعر لما رأى ألا دعا ولا شبع مال إلى أرطات حقف فاضطجع لما رأى ألا دعت ولا شبع سكن مال إلى أرطاه أرطاه يظهر شجرة حقف مثل واذكر أخا عاد إذا القوم بالأحقاف وادي يعني. طيب فاضطجع. وقيل إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع لأنها وقعت في موضع الجزم وهي الياء الذاهبة هي طالما هي سكت يؤدي نعم لذلك قال قيل ولها السكت هي للسكت ما تتحرك. وقرأ أبو المنذر سلام والزهري يؤديه بضم الهاء بغير واو، يعني يؤده بضم الهاء بغير واو. وقرأ قتادة وحميد ومجاهد يؤده بالإشباع في الإدراج بواو في الإدراج بالوسط، اختير لها الواو لأن الواو من الشفة حرف شفوي، والهاء بعيدة لأن الواو من الشفة، والهاء يعني يؤده بعيدة المخرج، لذلك مدها حتى تبين، ما بتبين الهاء ها ها يؤدي ما عرفنا، لذلك قال يؤده حتى تساعده. طيب قال سيبويه الواو في المذكر بمنزلة الألف في المؤنث تؤدي، نعم ألف التأنيث يعني، ويبدل منها ياء لأن الياء أخف إذا كان قبلها كسرة أو ياء، وتحذف الياء وتبقى الكسرة لأن الياء قد كانت تحذف والفعل مرفوع فأثبتت بحالها بقيت مثل ما هي. طيب الثانية أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين والمؤمنون لا يميزون ذلك، يعني ربما يشهدون ذلك، فينبغي اجتناب جميعهم طالما اختلط، يعني عنا صدر نمورة في شيء، يعني في أشياء ضارة وفي شيء ما في شيء، أكيد خلص من إيمة كلها ما يعني خلصت وطلع لك مني يلا، لا إذا وعد فيها ما بتعرف عليها، يعني بداخل الإنسان بالحزن. فكذلك أهل الكتاب قال أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين والمؤمنون لا يميزون ذلك، لا يعرفون ذلك، فينبغي اجتناب جميعهم، وخص أهل الكتاب بالذكر وإن كان المؤمنون كذلك، فيه أمين غير أمين، لأن الخيانة فيهم في أهل الكتاب أكثر، فخرج الكلام على الغالب يلي هنين أهل الكتاب، والله تبارك وتعالى أعلم. قال وقد مضى تفسير القنطار، وأما الدينار فأربعة وعشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير، يعني من الشعير الوسط، في شعير كبير وفي شعير صغير. طيب فمجموعه 72 حبة وهو مجمع عليه، هيك يعني وزنه. ومن حفظ الكثير وأداه، يعني من تأمنه بقنطار يؤديه، ومن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى، اللي بيحمل 100 كيلو بيحمل كيلو، ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب، مفهوم الخطاب مفهوم المخالفة، وفيه بين العلماء خلاف مذكور في أصول الفقه. وذكر تعالى قسمين، من يؤدي ومن لا يؤدي إلا بالملازمة، يكون فوق راسه. وقد يكون من الناس من لا يؤدي وإن دمت عليه قائمة، فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب والمعتاد، والثالث شو من لا يؤدي وإن دمت نادر، فخرج لأنه يقولوا العوام ملزم دان غلب سلعندان، أسلع عندان سلعة بيقولوا عنه سلعة يعني ما بيعطي أصحاد تعطيه أطلع لا تبيع أصحاد أصحاد دين سلعة هذا شو سلعة يعني ما بيعطي إيه. لكن قالوا بس أنت طالبه طالبه إيه ملزم دان ما منين جاي شو دان شو بيعطوا فيها هل هي تركية أو شيء هذا من كبارية سمعان يعني خليكم لازموا إيه غلب سل عندان يعني دائما خليكم لازم بده يدفع لك آخر شيء بده يمل ذلك عيفني إيه أنا أطلبي العلم ولا تضجرا من مطلب فما آفة الطالب إلا أن يضجر أما ترى الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر كثير من الديار يطالعوا بيمشي الحبل على الصخرة وصخر صوان بتلاقي مقطوع كأنك قاطعه بالمنشار مو بالمنشار يعني قاطعه بالمبرد هيك عرض الحبل مخروط بتلاقي يعني اثنين ثلاثة وشعوا بالله ده أكبر دليل عتبة الفاتح وعتبة ياغوث سليم أكثر حتى يعني رايح شي 3 سنتي من البرطاش إذا مو 4 فهي هي كلها من الرجلين والله أوراد لو بصيرها والله إذا حط خدي أو يكوشي عليها تبارك لأقدام المسلمين دولي من 200-300 سنة إيه والله والله تبارك فيهم إيه والله أنه يعني إلا ما يطلع فيهم كتير يعني مباركي نعم طيب وقرأ طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهما دمتة طبعا كل هذا شاعر بكسر الدال وهما لغتان والكسر دمتة لغة أزد السراه أزد لغة أزد من دمتة تدام مثل خفت تخاف وحكى الأخفش دمتة تدوم شاذا أنه ما بيجي دمتة تدوم الثالثة المسألة الثالثة استدل أبو حنيفة رحمه الله رضي عنه على مذهبه في ملازمة الغريم يعني الغريم اللي إلك عنده دين بدك تبقى ملازمه وهذا أنت مأذون من الله بقوله بقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائمة وأباه هذا الحكم سائر العلماء وقال ليش لأنه ربي قال فنظرة إلى ميسرة وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المديان شو المديان يعني كثير الاستدانة والاقتراض اسمه مديان طيب بقوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف معنى ذلك جاز حبسه يعني ما بيخليه بيقول له ما لي تعرفك ما بتدروا له شغلي ما بتركك إلا تدفع إيه هذا ضرب من الحبس معناته بجوز حبسه وقيل إن معنى إلا ما دمت عليه قائمة أي بوجهه يعني تحاكي وشك لوشه يعني مشان يستحي يعني إذا عنده حياة فيهابك ويستحي منك فإن الحياء في العينين يعني غالبا ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في العينين وإذا طلبت من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك حتى يستحي فيقضيها. خجله يعني إذا عنده حياء يعني. ويقال قائمة أي ملازما له، ما دمت عليه قائمة يعني دائما له، فإذا أنظرته أنكرك، يعني إذا أنظرته يقول لك شو لك عندي تركته، يعني فكرك أنت يسرت عليه، ماتت الدينة. وقيل أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام، يعني أراد كنا عن المطالبة بقوله سبحانه القيام ما دمت عليه قائما. والدينار أصله دينار، فعوضت من أحد النون من إحدى النونين ياء طلبا للتخفيف. بما تقول دينار، دينار فيها كلفة، دينار أسهل لكثرة استعماله، يدل عليه أنه يجمع لأنه الجموع والتصوير ترد الأشياء إلى أصولها، تقول دنانير هي نونتين، ويصغر دنينير هي نونتين. الرابعة الأمانة عظيمة القدر في الدين، يعني عظيمة القدر معناتها مسألة معنية بالدين وخطرة في الدين ومهلكة إذا الإنسان نسأل الله العافية كان لا يؤدي الأمانة. ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم على جنبتي الصراط كما في صحيح مسلم، فلا يمكن هذا الذي لم يؤدي الأمانة من الجواز إلا من حفظهما، الأمانة والرحم. يا لطيف الله شاري خطرة، أسأل الله العافية. وروى مسلم عن حذيفة أنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. الحديثة نسأل الله العافية. وقد تقدم بكماله أول البقرة. وروى ابن ماجه أنه قال قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر كثير كثير هذا لا كان بالعادة الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، نسأل الله العافية جئر يعني، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. المعاصي بريد الكفر، بلى من أسلم وجهه لله، بلى من كسب سيئات بلى من كسب خطيئة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار يساوي، نسأل الله العفو والعافية. الخامسة ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب إلى ذلك، يعني كيف أنه ليس فيها تعديل أنه من إن تأمنه بدينار يؤديه بقنطار يؤديه إليه، يعني هذا شيء منيح. إيقاظ يعني ما يأخذ الإنسان فيها أنه بعض أهل الكتاب عدول، يعني تعديل أنه يصير شهادته يصير كلامه تطمئن له. قال ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم، خلافا لمن ذهب إلى ذلك في من يقول لأن فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا يكونون بذلك عدولا، فطريق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة في المال على من جهة المعاملة والوديعة. ألا ترى قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج، ولو كان ذلك كافيا في تعديلهم لسمعت شهادتهم على المسلمين. والله الكلام فيه أخذ ورد، أنه ليش يعني عم يقول، قال ألا ترى قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، يعني من أكل أموالهم، وهو عم يقول يعني من أهل الكتاب من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال معناته لا يأكل. هو قال يعني هذا هؤلاء أهل الكتاب ألا ترى، يعني استدل عليهم على هذا الحكم بقوله تعالى عن اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، هذول الذين لا يؤتمنون، ما هي فكيف يعدل. بس الشيخ يعني ما شاء الله أنا هذا اللي فهمته، فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه، ولو كان ذلك كافيا في تعديلهم لسمعت شهادتهم على المسلمين. لكن هن أجاب وحريمنا، ما يعني بيحفظوا بأدي ولا يكون أموال، لكن ربما يستبيح الأعراض مثلا، ممكن يعني. السادسة قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا، يعني اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل. قيل إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأميين يعني هن المتعلمين والمسلمون يعني ليسوا متعلمين، لذلك ما بيأثر يعني أكلت عليه أو شيء، أنت يعني أفضل، الله رفعك عنه يعني بيحل لك تأكل منه. ليس علينا في الأميين سبيل، أي حرج في ظلمهم لمخالفتهم إيانا، يعني مخالفتهم إيانا يعني خالف المسلمون اليهود وادعوا أن ذلك في كتابهم التوراة، فأكذبهم الله عز وجل ورد عليهم فقال بلى، قال بلى، لأن ما قالوا ليس علينا وما قال نعم، قال بلى، يعني مو بعكس ما عم تقول، لو قال نعم ما يجوز ما بصير، قال بلى، قالوا ليس علينا، بيقول له أنا ما بحبك، بتقول له نعم أنا ما بحب، نعم يعني أنا ما بحبك، بتقول له بلى، مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، إذا بتقول نعم كفر، إذا بتقول بلى. وهون كمان فقال بلى بالآية، رب قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون، بلى، قال بلى، وهون خلص الوقف عنه، بلى، لا بلى عليهم سبيل، يعني رد عن بلى عليهم سبيل، من أوفى بعهده واتقى فهذا منيح. ويقال إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالا، فلما أسلم أرباب الحقوق قالت اليهود ليس لكم علينا شيء لأنكم تركتم دينكم، فسقط عنا دينكم، وادعوا أنه حكم التوراة، يعني هيك الحكم بالتوراة. فقال الله تعالى بلى ردا عليهم، يعني تأويل ثاني للآية، ردا لهم، ردا لقولهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس كما يقولون. ثم استأنف سبحانه فقال من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يعني بتوقف بلى. السابعة، قال رجل لابن عباس إنا نصيب في العمد من أموال أهل الذمة. هلا يعني شيء تاني، يعني ربي سبحانه وتعالى يعني عدل سبحانه وتعالى حق، يعني وأتي للناس كلهم، يعني ليس هناك مثلا تابعنا اليهود وتركنا المسلمين. قال رجل لابن عباس مسلم يعني إنا نصيب نأكل يعني في العمد أصلا يعني من أموال أهل الذمة الدجاج والشاه، ممكن يعني نبلعه، ونقول ليس علينا في ذلك بأس. فقال له هكذا كما هكذا، أنتوا بتقولوا هيك، بتقولوا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين السبيل، يعني أنتوا شابهتم أهل الكتاب في ذلك. والله رد عليهم إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم. يعني والله هي الذريعة، شو قال لك إذا أدوا الجزية؟ يعني ما عم يأدوا الجزية، لذلك بلعوا طارقتوا، يعني أنا عندي أداء أماني وعندي أداء الأمان يعني لهؤلاء، يعني مثل أداء الأماني للمسلمين، لأنه فيها دعوة، يعني الأحكام تختلف تتبين، يعني إن نشوف صدى الحكم ما يكون أثر الحكم. لكن الظاهر لا، يعني قال إنهم إذا أدوا الجزية، يعني بعضهم أخ والله أظنه فلسطيني كان بأمريكا، يعني الله يوفقه، إذا سألني قال لي غلطوا معه شيء 50 مليون تقريبا، مبلغ كبير جدا، قال لي واخدهم ولا أبدا ولا بيدرى حدا أخذهم ولا أبدا، وهي موظفة، لكن يعني هي غلطت، قلت له الروح إلا ورجع لياهم وإلا هذا ديننا يأمرنا بذلك، هذول أحسن من هذا النصارى. أيوة الله يجزيه الخير، يعني أمير يعني. قلت له روح رجعه. نعم، يعني بيعمل يعني تنتشر، لأنه ما في شيء إلا بده يظهر، وحتعمل هي حتذيعة تحكيها. طيب، ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن صعصع أن رجلا قال لابن عباس فذكر ذلك. الثامنة، قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يدل على أن الكافر لا يجعل أهلا لقبول شهادته، لأن الله تعالى وصفه بأنه كذاب، وفيه رد على الكفرة الذين يحرمون ويحللون من غير تحريم الله وتحليله، ويجعلون ذلك من الشرع. حتى المسلم، لذلك ألا مسلم عدل بيكون. قال ابن العربي ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان يعني من غير دليل، ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قالها، يعني أرد على أبي حنيفة الله يرضى عنه. وفي الخبر لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي، إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. يعني الاستحسان عند الحنفية يعني ما يعني ما في إله دليل بذلك. ليش إن الله يعني الرد على من يحكم الاستحسان؟ ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. يعني من جابوا هذا الحكم؟ وده دليل ما له دليل. ليش الاستحسان بالذات؟ إيه لأنه بلا دليل. الاستحسان هيك يعني قضح بذهن العالم المفتي، بس يعني ما في دليل يساعده. ثم قال قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم أعنا على الصيام والقيام وحفظ البصر وحفظ اللسان، واجعلنا يا إلهنا عندك من المقبولين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين، وعود علينا بعوائدك الحسنى فأنت أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاجلا اشف مرضانا، وأصلح أحيانا ومنك يا الله لا تقطع رجانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.